بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر، وهل يعينه هل يبيع حاضر اللباد يعني بغير أجر، وهل يعينه وينصح له؟ هذه الترجمة فيها أن الحاضر أن البادي إذا جلب شيئا من السلع فإنه يعني لا يطلب منه أن يتولى البيع له ويقول: دع يعني هذا الذي جلبته عندي في الدكان وأنا أبيعه لك على مهل، لأن هذا أفيد لك. وسواء كان هذا حصل بأجر أو بغير أجر، ليس للإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا فيه منعه من أن يبيع يعني في الوقت الحاضر وفي على الناس بسعر الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن ذلك، ولكن النصح له، كونه ينصح له ويشير يعني يشير عليه بالشيء الذي يعني يفيده والذي يرى فيه مصلحة، يعني له أن ينصح له، لكن كونه يعني يبيع له أو يعني عليه أنه يبيع له أو أنه يجعل بضاعته ينزلها عنده في الدكان ويبيعها على مهل، فسواء كان هذا بأجر أو بغير أجر ليس له أن يفعل ذلك. ولهذا عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وأتى بعدها بحديث النصح العام الذي جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي قال فيه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. فهذا الحديث فيه أن المبايعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام، ويبايعهم على يعني على أمور أخرى يكون لهم جهد فيها، لأن جرير بن عبد الله أضاف إليه النصح لكل مسلم، وذلك أنه كان كبيرا في قومه، فحصول النصح من الكبير يعني له وقع وله تأثير ويفيد، فزاد في نصحه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة زاده يعني النصح لكل مسلم، وذلك لأنه كان كبيرا في قومه وله مكانة وله منزلة، فالنصح ممن يكون حاله كذلك فيه فائدة عظيمة وفيه فائدة كبيرة. وهذا الحديث فيه المبايعة على الشهادتين اللذين هما الأصل والأساس لكل عمل، فكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مستندا ومبنيا على الشهادتين، على أن يكون الإنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول شيء يبايع عليه، والشيء الذي يدخل به المرء بالإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبدأ بالشهادتين لأنهما الأساس، لأنهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. ثم ثنى بالصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالأهم فالأهم، وأهم شيء الشهادتان، ويليه الصلاة ثم الزكاة، ويليه الصلاة ثم الزكاة. ف وفي هذا الحديث جمع يعني جمع بين هذه الأمور التي هي أساس في الدين، وأضاف إليها النصح لكل مسلم الذي هو مطلوب من كل أحد، ولكن من كان له مكانة وله منزلة، وكونه بايع على النصح لكل مسلم لا شك أن هذا له ثمرة كبيرة وله فائدة عظيمة. نعم. الترجمة قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وهذا جاء يعني في في في في, في يعني صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل ذكره في البخاري ولا في غيره، هو صحيح ثابت عن رسول الله، هل أشار إلى أنه في البخاري؟ طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: حدثني أبي قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ: لا يبع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني النصح لكل يعني يكون إذا استنصح أخاه ينصح، لا شك أن هذا مطلوب، وأن الإنسان يكون يحب لغيره ما يحب لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال في الحديث الآخر: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فهو ينصح لهم يعني إذا استنصح، لا سيما إذا استنصحوه، وكذلك ينصح لهم وإن لم يستنصحوه. ويعني فالحديث يعني فيه بذل النصح بذل المسلم النصح لأخيه المسلم، وشواهده كثيرة والأدلة على ذلك كثيرة. نعم. ورخص فيه عطاء، رخص فيه عطاء يعني عطاء بن أبي رباح، يعني الترجمة وهي لا يبيع حاضر اللباد. نعم، يعني رخص فيه عطاء أنه يبيع حاضر اللباد. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه ثلاثة يعني من بجليون أحمسيون، وهم جرير وقيس بن أبي حازم وكذلك إسماعيل بن أبي خالد، وهم أيضا كوفيون، وهم أيضا متفقون بأن كل واحد من يقال له أبو عبد الله. فهؤلاء الثلاثة في أعلى الإسناد أحمسيون بجليون، وكل منهم يقال له أبو عبد الله، وكل منهم يقال له أبو عبد الله، وكلهم كوفيون. نعم. وجرير بن عبد الله هو من أجمل الرجال، ولهذا قال فيه بعض العلماء يعني أنه يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة يعني في جماله. نعم. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة، والسمع والطاعة جاء في أحاديث كثيرة الوصية بذلك، كما جاء في حديث العرباض بن سارية المشهور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم كثيرا قال أوصيكم، أول الحديث قال وعظنا رسولا وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، فقل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة نعم، أو السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. نعم، السمع والطاعة إنما يكون إذا كانت هناك خلافة إسلامية، كل من تولى، لأن الخلافة والولاية تكون بالمبايعة، وتكون بولاية العهد، وتكون يعني بأخذ الولاية والتمكن من حصول الولاية. فإن من تولى على المسلمين سواء كان بولاية عهد أو بمبايعة أو بتول فإنه يسمع له ويطاع، ولكن السمع والطاعة مقيد بالمعروف، وهذا شيء معروف، لأن الخلافة انتقلت من بني أمية إلى بني العباس هي بالقوة. يعني أبو العباس السفاح لم يتولى الأمر بالمبايعة، وإنما تولاه بنزعها بالقوة من بني أمية، ولهذا فالسمع والطاعة واجب له ولازم له. نعم، هو القول هل لابد من الخليفة الأعظم هو الذي يسمع له ويطاع، أما حتى الأمراء على الدول والبلدان؟ الأمراء الولي الذي تولاه في أي بقعة من بقاع الأرض عليه أن يسمع له ويطاع بالمعروف، يسمع له ويطاع بالمعروف. يعني ليس معنى ذلك أنه لا يكون لدى كون خليفة عام المسلمين، لأنه لو كان كذلك يأتي أوقات ما يمكن أن يطبق هذا الأمر أو هذا الحكم، لأن الناس يعني يتفرقون في الولايات، وكل جهة يكون فيها ولي، فكل من تولى ولاية فإن على أهل تلك الولاية أن يسمعوا بالمعروف، وكذلك من جاء إلى بلده فإنه مدة وجود ذلك البلد يسمع ويطيع بالمعروف، ولا يأتي بشيء يخالف ويقول لا أسمع إلا في بلدي، لأنه لو فعل ذلك يجد يعني ما يسوءه ولا يسره. فإذا كانت السيارات لها نظام تمشي بأن يكون جهة يعني يكون على اليمين وجهة الذي يأتي على اليسار، ثم كانت بعض البلاد بالعكس، ما يقول والله أنا لا أفعل هذا، لأنه لو فعل وأتى يعني من طريق مخالف ما يترك على يعني ليس أمامه إذا لم يمتثل إلا السجن وإلا الطرد من بلده إلى بلاده إلى بلاده. نعم. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، يعني أن الركبان الذين يقدمون بسلع للبيع لا يتلقاهم أحد من أهل البلد ويشتريها منهم، أو يتفق معهم على أنه يبيعها لهم، أنه يبيعها لهم يعني إذا جاءوا البلد، بأن يكون يتولى البيع لهم وأن يكون واسطا هو الذي يتولى البيع، فلا يتلقاه لأن يشتري منه ويأتي بالسلعة ويبيعها لأنها دخلت في ملكه، وليس له أن يتفق معه على أنه إذا وصل البلد أنه يجعلها في دكانه، أنه يجعلها في دكانه عنده ويعني يبيعها له، فإن كل ذلك غير جائز، فلا يتلقى الركبان لهذا ولا لهذا، وإنما يترك أصحاب السلع حتى ينزلوا إلى السوق ثم يبيعونها، وإذا نزلوا السوق أيضا لا يتفقهم على أنه يبيع لهم ويقول دعوه يكون عندي، فإن هذا يعني يكون له سمسارا، ويكون يعني يبيع له بالأجرة، يبيع له بالأجرة فيحصل الفائدة، وفي تفويت الفرصة على الناس الذين يستفيدون من بيع السلع في وقتها، فلا يجوز لا أن يتلقاهم ولا أن يبيع حاضر لباد بأن يقول له أنزل بضاعتك عندي وأنا أبيعها لك لأنك تحصل شيئا كثيرا، وإنما كما جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، يعني لا تلقوا الركبان لا للشراء منهم ولا للاتفاق معهم على أن يتولى البيع لهم، ولا يبيع حاضر اللباد، ولا يبيع حاضر اللباد، ولا يبيع حاضر اللباد بأن يعني يطلب منه أن يترك سلعه عنده فيبيعها، لأن ذلك فيه تفويت الفرصة على الناس الذين يستفيدون مما يجلب، فيعني فيستفيد الجالب ويستفيد المجلوب إليه. نعم. قال قيل لابن عباس فقال فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: يكون له سمسارا، يعني يكون يعني يتولى البيع له، يتولى البيع له بالأجرة، يعني بما أن يحصل فائدة ويحصل فائدة من كونه يبيع له، فلا يكون له سمسارا لا يبيع. لكنه لو جاء وهو يعني سيحرج على السلعة وهو لا يعني وطلب من إنسان أن يتولى الحراج عليها، فإن ذلك لا بأس به، لأن كونه طلب من غيره أنه يتولى الحراج. أما كونه وكذلك لو طلب من غيره أنه يعني يضع شيء عنده في دكانه ويبيعه له، ما في بأس، لا بأس بذلك إذا كان الطلب من صاحب السلعة. وأما إذا كان الطلب من صاحب الدكان أو صاحب المكان فإن هذا غير سائغ. نعم. قال حدثنا الصلت بن محمد. نعم. عن عبد الواحد بن زياد عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس. نعم. إذن ما حكم العمل بالسمسرة وأخذ الأجرة عليها في غير بيع حاضر لباد؟ ما في بأس، ما في بأس، كل إنسان يعني يبيع يتولى الحراج يعني والناس يعطونه في مقابل عمله لا بأس بذلك. وكذلك كون إنسان يعني يكون واسطة بين إنسان وإنسان ويحصل فائدة من هذه الوساطة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس. وبه؟ وبه قال ابن عباس. باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر. من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، لأن كونه يبيع له يمكن أن يكون هو يطلب منه أن يبيع أن يتولى البيع له، وهذا فيه المعنى الذي مر في الحديث السابق. وأما يعني كونه يبيع له بغير أجر وأنه يحسن إليه فلا بأس بذلك، ولهذا لا بأس بذلك أن يبيع له متبرعا. لكن إذا كان يعني قصده التبرع من أجل إلحاق الضرر بالناس وأنه يريد أن يعني يسيء إلى الناس فهذا غير جائز، وليس له أن يقدم على هذا. أما كونه يريد أن يحسن إليه ويعني بأن يعني يبيع له وينادي بالحراج ويحصل أجرة على ذلك هذا لا بأس به، لا بأس به. وقال وكره ابن عباس وبه قال ابن عباس، يعني قال أنه لا يبيع له بأجر، أنه يعني أنه لا يبيع له بأجر. وأما إذا يعني حرج له وعطاه سلعة ليتولى الحراج فإن ذلك لا بأس به، وإنما الذي لا يجوز أن يطلب منه أن يضع سلعته عنده ويبيعها وسواء كان بأجر أو بغير أجر إذا كان سيلحق ضارا بالناس، وأنه يحول بين هذا الجالب وبين أن يستفيد الناس منه. وقد يكون أنه يعني يطلب منه أن يكون بأجر ولكنه ينتظر منه أن يعطيه شيئا إذا باع له، فيكون المحذور قد حصل، وأن يكون الأمر قد آل به إلى أن يكون طلب منه أن ينزل سلعته عنده ليبيعها، ويكون ذلك بأجر. حديث عن حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. طيب. قال حدثني عبد الله بن صباح عن أبي علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر. هل يفهم من تقديم الترجمة الأولى أن البخاري يذهب إلى جواز ذلك بأجر بغير أجر؟ الترجمة الأولى أشفى باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ نعم، هذه الترجمة الأولى. نعم. ثم يعني أتى من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. نعم يفهم هذا. نعم. وترون الأرجح والظاهر أنه العدم، بأجر بغير أجر لا يجوز، يعني بغير أجر إذا كان في حيلة إلى أنه يعني يأخذ المال ويبيعه لغيره بأجر بغير أجر، يعني بحيث يحول بينه وبين البيع على الناس، ثم هو يعني بعد ذلك قد ينتظر منه أن يحصل أجرا، فيكون بيعه بغير أجر من أجل أن يحول بين الناس وبين الاستفادة من هذه السلعة بأن تباع في وقتها، وقد يعطيه صاحب السلعة يعني شيء على ذلك مقابل كونه خدمه بهذا العمل. أما لو كان صاحب السلعة هو الذي جاء وقال أنا أضعها عندك لا أريد أن أبيعها الآن ولكن أضعها عندك وتبيعها لي، لا بس. أما كن يطلب هذا هو الذي لا يصح. قال رحمه الله تعالى: باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد. بابو لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، يعني بكونه يعني يكون يعني واسطة بينه وبين غيره، ويحصل على ذلك أجرا، ويحصل على ذلك أجرا، وذلك فيما إذا كان طلب يعني طلب البائع أو الذي يتولى البيع طلب أن يعني يحصل أجرا على ذلك. أما إذا أعطاه سلعة وقال بعها أو هو معروف أنه يعني يتولى البيع للناس بالحراج ويأخذ أجرا على ذلك، وأما كونه يبيع له بالسمسرة بمعنى أنه يعني يطلب منه أن ينزل سلعته عنده ويبيعها ويحصل أجرا على ذلك الذي هو السمسرة، هذا غير جائز كما عرفنا فيما تقدم من الحديث. وأما إذا كان طلب منه وجاء وطلب منه أن يبيعها ولم يكن يريد أن يحرج عليها، وإنما يضعها عنده وكان الطلب من صاحب السلعة، فإن ذلك لا بأس به. وفي بعض النسخ لا يشتري، وكذلك لأن لا, لا, لا, لا, لا يشتري. نعم، وذكر هنا أن البيع يأتي بلفظ الشراء، بلفظ الشراء يأتي بمعنى الشراء وبمعنى البيع، لأن البيع يطلق على على على على, على البيع وعلى وعلى على يطلق على الشراء بيع، ويطلق على البيع شراء. وشروه بثمن بخس يعني باعوه، شروه بثمن بخس يعني باعوه، يعني لأنهم بائعون وليسوا مشترون، الذين اشتروا يعني الذين بيع عليهم، وأما الذين باعوه بثمن بخس هم إخوانه، هم الذين أخرجوه من البئر وباعوه. فهذا يعني يأتي البيع بمعنى الشراء والشراء بمعنى البيع. نعم، الذي أخرجه من البئر السيارة. نعم، السيارة هم اللي باعوه بثمن بخس، لأنه مثل ما يقولون يعني شيء بلا شيء ربحه بين، شيء بلا شيء ربحه بين، ما دام أنه وصل إليهم بالمجان فكل ما يحصنه فائدة ولو كان شيئا قليلا. يعني المقصود أن الشراء يراد به البيع، مثل وشروه بثمن بخس يعني باعوه، يعني هذه السيارة الذين أخذوه من البئر باعوه بثمن رخيص. نعم، فهنا يكون الآن لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، يعني كونه أيضا هذا من جنسه، يعني كونه يشتري يعني كما أنه لا يبيع له فلا يشتري له، وإنما يدعه هو يشتري. نعم، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. نعم، كره السمسرة بينهم. نعم، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. نعم، بع لي ثوبا يعني اشتر لي ثوبا، بعني اشتر لي، فيأتي البيع ويراد به الشراء، ويأتي الشراء ويراد به البيع، والأصل في الشراء الشراء وفي البيع البيع، إلا أنه قد أنه يحصل أيضا مع ذلك أن البيع يقال له شراء والشراء يقال له بيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه. لا يبتاع المرء على بيع أخيه، يبتاع يعني إن يأتي إنسان باع سلعة، رجل باع سلعة على إنسان وفيه مدة خيار، ثم يأتي الإنسان إلى المشتري في مدة الخيار ويقول أرجعه إلى البائع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه، وأنا أبيعك مثله بأرخص منه، هذا يقال له بيع على بيع، هذا بيع على بيع. والشراء على الشراء، أما يكون إنسان يشتري سلعة من إنسان ثم يأتي الإنسان إلى يشتري سلعة، يعني رجل يشتري سلعة من إنسان فيأتي الإنسان إلى المشتري ومدة خيار ويقول دعها وأنا أبيعها عليك بأرخص منها. نعم، ولا تناجشوا. تناجشوا يعني يزيد الإنسان في السلعة ولا يريد شراءها، وإنما يريد الزيادة من أجل البائع، وسواء اتفق معه على أن يكون له نصيب من الثمن أو أنه ليس له شيء ولكنه أراد أن يكثر الثمن للبائع، يعني يريد أن يستفيد البائع بسببه، فإذا كان لا يريد السلعة لا يجوز له أن يزيد فيها، وإن كان يريدها يزيد فيها. نعم، ولا تناجشوا. ولا يبيع حاضر لباد. نعم، قال حدثنا المكي بن إبراهيم. نعم، عن ابن المكي جريج. بن إبراهيم هذا من كبار شيوخ البخاري كما ذكرنا، ويقال بالألف واللام وبدونها، يقال المكي بن إبراهيم ويقال مكي بن إبراهيم، مثل ما يقال العباس وعباس والحسن وحسن ويعني وأمثال ذلك. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب. عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. بالأمس ذكرتم أن الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات عدد يعني هم مكي إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري و عصام بن خالد. عصام ابن خالد. أيوة. روى حديثا واحدا. وخالد بن يحيى خلاد ابن يحيى. من هو؟ خلاد. أيوة. ابن يحيى الخلاد. أيوة. بس روى عنه حديثا واحدا. أيوة. نعم، خمسة. نعم. والتي الحديث الثلاثيات هي بدون تكرار 16 وبتكرار 22، يعني هي بدون تكرار 16 وبالتكرار 22 حديثا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر العباد. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر العباد, نهينا أن يبيع حاضر العباد. وكلمة نهينا إذا قالها الصحابي فإن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا قال أمرنا يقول هو الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت ونهيت فالآمر له هو الله عز وجل. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, يعني الآمر هو الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت ونهيت فالآمر والناهي هو الله, والصحابي إذا قال أمرنا ونهينا فالآمر الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن معاذ. معاذ بن معاذ. عن ابن عون. عبد الله بن عون. عن محمد بن سيرين. عن أنس. نعم. بصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما, وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر العباد. ثم قال باب النهي عن تلقي الركبان. باب النهي عن تلقي الركبان يعني يتلقاهم ليشتري منهم أو ليتفق معهم على أن يبيع لهم, يعني يتلقاهم ليشتري منهم أو ليتفق معهم على أن يبيع لهم. وهذا غير جائز لأن فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث النهي عن التلقي, وذكر في الترجمة عن البخاري أنه قال والبيع مردود يعني أنه بيع باطل, لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه بالخيار إلى أن ينزل السوق, جاء في الأحاديث ما يدل على أنه بالخيار إلى أن ينزل السوق. فإذا نزل السوق فيعني إن أراد أن يبضي البيع أمضاه, وإن أراد أن يتركه تركه. يعني قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. أقرأ الحديث. قال نهى رسول الله عن التلقي. نعم. وأن يبيع حاضر العباد. عن التلقي يعني تلقي الركبان ليشتري منهم أو ليبيع لهم. وأن يبيع حاضر العباد أيضا كذلك, يعني لو جاء إلى السوق إنسان ومعه بضاعة وقال نزلها عندي أبيعها لك, فهذا أيضا غير جائز, هذا غير جائز. لكن التلقي إذا تلقى يعني هو بالخيار, جاء في بعض الحديث على أن له الخيار إن أراد أن يمضيه أمضاه, وإن أراد أن يعني يفسح فسح. نعم. قال البخاري وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم. نعم. إذا كان به عالما, لا شك أنه يعني يكون يعني آثم في هذا, لكنه يعني لا يمنع من أنه إذا وصل السوق يعني يكون له الخيار, لأنه جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. نعم. خداع يعني تدليس, يعني تدليس يعني عليه يعني, وقد يعني وكذلك أيضا في حرمان أهل البلد من يستفيدوا, كما جاء في الحديث عن الناس يرزق الله بعضهم من بعض, ففيه تدليس يعني وإلحاق الضرر بأهل البلد وكذلك أيضا بالجالب. نعم. أحسن رأيك, ما في فرق بين الصورتين يبيع حاضر العباد وتلقي الركبان؟ بينهما فرق, الحاضر البادي جاء وصل السوق وقال له صاحب دكان دع بضاعتك عندي أبيعها, وأما تلقي تلقاهم في خرج من البلد يتلقى الركبان, فإذا رأهم اتفق معهم على أن يشتري أو يعني يتفق معهم على أن يبيع لهم, وهذا الحاضر الباد فيه البيع لهم، يعني كونه يعني يأتي بدون تلقي، يعني صاحب السلعة وصل السوق، ولما وصل السوق يعني جاء إليه وقال نزلها عندي في الدكان أبيعها لك على مهل تحصل شيء كثيرا. لكن لو جاء هو قال للإنسان أنا أريد ما أريد أن أبيع ولكن أريد أن أجعلها عن صاحب الدكان ووضع عنده لا بس، ما يقال لازم تبيعها وتمشي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر بن عمر العمري. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد. نعم. المقبري. عن أبي هريرة. نعم. وهذا فيه رواية سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة مباشرة، ومر بنا في الدرس الماضي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة، لأنه أبا هريرة شيخ لأبي سعيد وشيخ لابنه سعيد. قال حدثني عياش بن الوليد. عياش أسناد جديد. عياش. نعم. قال حدثني عياش بن الوليد. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يبيع حاضر لباد لا يكن له سمسارا، يعني بأن يقول له نزل مثلا سلعتك عندي يعني أبيعها لك، ويعني فهذا هو السمسار، يعني معناه أنه يبيع له، الناس يشترون من السلعة بواسطة السمسار، يعني لا يشترونها من من من البادي وإنما يشترونها من السمسار. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد، وذلك بأن يطلب منه أن يضع سلعته عنده. أما لو كان البادي أراد من حاضر وقال أنا لا أريد البيع ولكن أريد أن تضع عندك وتبيعها فله ذلك. نعم. مع أن الترجمة معقودة النهي عن تلقي الركبان، ما في حديث آخر إلا في سيأتي حديث الباب، لكن هذا الحديث الآن فقط لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا. يمكن أن يكون معناه أنه يعني أنه يتلقاه ليتفق معه على أن يبيع له فيكون سمسارا، فإن هذا يكون في الحالتين، بأن يتلقاه ويتفق معه على أن يكون سمسار، أو يصل إلى السوق ثم يأتي إليه ويقول دع سلعتك عندي لأبيعها على مهل، ويعني ويكون له أجرة على ذلك. وإن كان أيضا يعني أراد أنه يبيع له ولكن يعني يريد أن يحصل له منه، وإن قال إنه يبيع بالمجان ولكن يحصل منه شيء يحصل له شيء يعني من هذا، فإن ذلك من جنس يعني كونه اتفق معه على أن يبيع له بالأجرة. فإذا فكونه يتلقى الركبان يعني بأن يتفق معه من يبيع له، لأن الجالب أو هذا بادي وهذا من أهل البلد، فاتفق معه على أنه إذا وصل يبيع له يضع في دكانه. نعم. قال حدثني عياش بن الوليد. نعم. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر بن راشد عن ابن طاووس. نعم. عن أبيه عن ابن عباس. نعم. قولنا الركبان هل هم فقط الذين لا الركبان ليس لها مفهوم، وإنما لو أن إنسان جاء يعني جالب شيء يعني وهو ماشي، أو أنه راكب واحد يعني شخص على دابته راكب، لا يلزم أن يكون هناك ركبان يعني مجتمعين، فسواء كان عدد من الركبان أو راكب واحد أو ماشي يعني أتى بسلعة يحملها وجاء بها من يعني من البادية للحاضرة، فإن الحكم في ذلك واحد، ولكنه ذكر الركبان لأن الغالب أنهم يجلبون يعني وهم عدد وهم أصحاب إبل يعني راكبون عليها، وليس لذلك مفهوم بمعنى أن الراكب الواحد لو جاء يبيع يعني معه سلع يبيعها أنه ليس كذلك، ولا أنه لو جاء ماشيا ومعه سلعة يريد أن يبيعها ليس كذلك، وإنما لكون الأغلب بهذه الطريقة. لكن لا، هل يشترط أن يكون خارج جاي من خارج البلد أو المراد خارج السوق؟ لا، يكون خارج البلد، جاء من خارج البلد، يعني إذا كان من خارج السوق إذا كان معناه من أهل البلد، أنه من أهل البلد يصير حاضر، هذا حاضر ويعرف يعني ويتصل بالسوق ويعرف، لكن الذي يأتي من خارج البلد هذا هو الذي لا يعرف شيئا. نعم. الآن العلة واحدة أحسن الله إليك. نعم. الذي يأتي يذهب ليبيع السيارة يتلقاه بعض المشترين في أول السوق قبل أن يدخل معمعة السوق ويعرف الأسعار، فربما أعطوه سعر ما يعرفه، ما دخل الحرج الأوسط على البوابة، فهل يقال هذا من التلقي؟ دعوه حتى يصل إلى وسط السوق ويعرف الأسعار. لا شك أن هذا يعني بمعنى، وكونه يعني يأتي يعني ويدخل السوق يعني والحراج، ولا سيما إذا كان مكان حراج يكون مكان حراج، لأن هؤلاء الذين يتلقونه قد يعرفون أن قد يكون هذا الذي أتى بالسيارة يبيعها ما دخل السوق ولا يعرف البيع والشراء في السوق، ولكنه لا يعرف أسعارها، وإنما جاء ليحرج عليها فتلقاه ناس وهم يعرفون سعر السوق وشروه برخص، هذا شبه بهذا، أقول هذا يشبه هذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع. نفس الباب؟ نعم. النهي عن تلقي الركبان. نعم، تلقي عن تلقي الركبان. يعني ذكر هذا الحديث وفيه النهي عن تحفيل البهائم وبيعها محفلة، وهي المصرات التي سبق في الدرس الماضي، وأضاف إلى ذلك شيء آخر، وأيضا سبق مر بنا أن أيضا نفس البيع الذي فيه المحفلة جاء فيه أيضا النهي عن تلقي الركبان، فيكون الحديث جمع بين أمرين، يعني منهي عنهما وهو بيع المحفلات وتصريتها وبيعها وهي محفلة، يعني ذلك فيه غش وفي ذلك خديعة، وكذلك تلقي الركبان لأن فيه خديعة يعني للمشترين، وأيضا يعني إلحاق الضرر بأهل السوق. قال نهى رسول الله عن قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله قال نهى عن بيع لا ما فيه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، مرة في الحديث يعني حديث متعددة بأن الإنسان ليس له أن يصري البهائم، وأنه إن باعها وهي مصرات فإن المشتري بالخيار مدة 3 أيام، إن أراد أن يبقيها أبقاها، وإن أراد أن يردها فله أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، يعني في مقابل الحليب الذي استعمله من هذه الدابة مدة بقائها عنده، ولا تلقوا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. ونهى عن تلقي البيوع، يعني تلقي السلع التي تباع، تلقي الركبان الذين معهم سلع تباع، نهى عن تلقيهم سواء للشراء منهم أو للاتفاق معهم على أن يبيع لهم وينزلوها في دكانه ويبيعها لهم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع سواء للشراء أو للاتفاق معهم على أن يبيع لهم بالسمسرة. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن التيمي. التيمي هو سليمان بن طرفان. عن أبي عثمان النهدي. عن عبد الله. عبد الله المسعود. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. ثم نفس الباب. نعم. ثم ذكر النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، وأن تتلقى السلع حتى يهبط به إلى السوق، يعني معنى هو تلقي الركبان يعني. والمقصود قول حتى يهبط بها إلى السوق يعني أن أن أن أن التلقي يعني يكون سواء خارج البلد أو في داخل البلد قبل أن يصل إلى السوق، لأنه قد يلاقيه وقد وهو في طرف البلد أو في أثناء البلد والسوق بينه وبينه مسافة ثم يتفق معه، فإن هذا يدخل فيه يعني أنه منهي عنه ولو وصلت إلى البلد، وإنما المقصود وصولها إلى السوق الذي يصير به البيع والشراء، لأن تلقيه خارج البلد أو تلقيه في داخل البلد قبل أن يصل السوق سيان لا فرق بينهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى: باب منتهى التلقي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال: باب منتهى التلقي، يعني التلقي تلقي الركبان متى يعني ينتهي ويكون الإنسان غير متلقي، يعني إذا وصل السوق، إذا وصل يعني المنتهى حتى يصل إلى السوق، ولا يختص ذلك بأن يتلقاه خارج البلد، بل إذا تلقاه قبل أن يصل إلى السوق فهو متلقي، وكل ذلك غير سائغ، ولكنه إذا وصل إلى السوق وصار فيه فإن ذلك سائغ ولا بأس به، لأن منتهى تلقي هو قبل أن يصل إلى السوق. أما إذا وصل إلى السوق والناس يرونه فإن البيع والشراء معه سائغ. ايش قال في الحديث؟ قال كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. حتى يبلغ به سوق الطعام، يعني معناه أن النهاية بلوغه السوق، ولو كان في لا ليس بلازم أن يكون في وسطه وأن يأتي إلى وسطه، وإنما يكون دخل في السوق ولو كان في طرفه. نعم، لأن الناس يرون الذي يأتي ويعرف وتعرف الأسعار يعني بذلك، ويسلم من الخديعة والغش. إيش قال الحديث؟ قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. يعني كانوا قبل النهي يتلقون الركبان ويشترون منهم لأنهم ما عرفوا الحكم، وبعد ذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يبلغوا سوق الطعام. يبلغوا سوق الطعام يعني أنهم يدخلون السوق، وليس بلازم أن يكونوا في وسطه. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق. نعم، هذا في أعلى السوق، لأن أعلى السوق من السوق. يبينه حديث عبيد الله قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق. نعم، كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، يعني يدل على أن بيع الطعام في أعلاه أو في وسطه كل ذلك صحيح، وكل ذلك في السوق. كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. نعم، يعني الإنسان إذا اشترى سلعة من إنسان فإنه يعني لا يبيعها وهي في مكانها، وإنما ينقلها يعني إلى مكانه أو إلى مكان آخر، يعني يودعها فيه. المهم أنه لا يبيعها في المكان الذي باع فيه، يعني بمعنى أنه باعها وأخذ دفع ثمنها ثم بعد ذلك يبيعها على غيره وهي في مكانها، وإنما عليه أن ينقلها، لأنه جاء لأن النهي جاء أنه لابد أن ينقلوها، فجاء النهي عن كل إنسان يبيع ما لا يملك أو أنه يبيع الشيء قبل أن ينقله. قال الحديث الثاني: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق في أعلى السوق، يعني محل الشاهد أعلى السوق، هنا محل الشاهد للترجمة أعلى السوق، يعني معناه أن البيع في السوق في أعلاه بيع في السوق، فالذي يأتي بالجلب ويبيعه في أعلى السوق وباعه في السوق. ثم هذه مسألة ثانية التي أشار إليها التي جاءت في الحديث، قال وكانوا كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فيبيعونه في مكانه الذي شروا فيه، الذي شروا فيه دون أن ينقلوه، دون أن ينقلوه إلى مكانهم، إلى إلى إلى إلى مكان آخر، مثل السيارة يعني يبيعها يشتريها في مكان فلا يتركها في المكان الذي اشتراها الذي اشتراها فيه، ثم يبيعها على إنسان ويستلمها من نفس المكان. فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، حتى ينقلوه، سواء نقلوه إلى يعني بيوتهم أو لمتاجرهم أو إلى يعني أي مكان يعني يضعون فيه غير المكان الذي اشتروا فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبودك عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام مقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فقلت ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم ذكر باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، فإن تلك الشروط تكون باطلة، لكن من الشروط ما يكون يرجع إلى أصل البيع فيفسد به العقد، ومنها ما يرجع إلى يعني غير أصله وإنما إلى شيء مضاف إليه، فإن هذا يثبت البيع ويفسد الشرط، يعني يثبت البيع ويفسد الشرط الذي شرط لأنه لم يعد إلى أصله. أما إذا كان يرجع إلى الأصل فإنه يكون فاسدا، يعني نفس البيع يكون فاسدا، مثل لو يعني جاء إنسان يعني في المضاربة يعني اشترط العامل اشترط المالك أن يكون ضمان الضمان الأصل على العامل، فإن هذا شرط باطل ويرجع إلى أصل العقد، ويرجع إلى أصل العقد فلا يصح العقد. وإما إذا كان يعني اشترط شرطا على أن يكون له مبلغ كذا، يعني له جزء من يعني من خاص بأن يقول مثلا لي 100 ولك والباقي بينك وبين نصفين، أو لي 100 ولك الباقي، فإن هذا يعني يبطل الشرط والبيع صحيح، والبيع صحيح. وهذا الذي جاء في هذا الحديث من الذي يرجع إلى إلى لا لا إلى أصل البيع، وإنما يرجع إلى شيء خارج عنه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع وأبطل الشرط الذي يعني لا يرجع إلى أصله وإنما هو شيء زائد وخارج. وعائشة رضي الله عنها لما جاءت بريرة تطلب منها أن تساعدها وأنهم طلبوا منها كذا وكذا يعني مكاتبة، فقالت أنا أعدها لهم والولاء لي والولاء لي، فأخبرتهم وقالوا لا على أن يكون الولاء لهم على أن يكون الولاء لهم. وقول عائشة رضي الله عنها الولاء لي، لا أدري هل هي كانت غير عارفة بالحكم أو أنها يعني تقول ذلك تأكيدا لما تعلمه، ولكنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتري على شرطهم، والبيع صحيح والشرط باطل. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة يطلق عليها أنها تدخل تحت الكتاب، لأن الذي جاء في الحديث يعني كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وإن كان من الشرط يعني يدخل في ذلك الكتاب والسنة، ليس معنى ذلك الكتاب الذي هو القرآن فقط بل السنة كذلك. والحديث الذي معنا هو نفسه من السنة، لأن قوله وإنما الولاء لمن اعتق هذا لا يوجد في القرآن، وإنما هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أطلق عليها أنه كتاب. كما أن أيضا الكتاب قد يدخل تحت السنة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، والمقصود ذلك سنة الرسول بمعنى العام الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة يقال له سنة الرسول، يعني طريقه ومنهجه الذي يعني يسير عليه ويعمل به هو الكتاب والسنة. ففي الحديث دلالة على أن السنة تدخل تحت الكتاب، وحديث من رغب عن سنتي فليس مني يدل على أن الكتاب يدخل مع السنة، يعني بهذا اللفظ العام، يعني الكتاب يدخل تحته السنة والسنة يدخل تحتها الكتاب. قال ما بقى قالت إيش الحديث في أوله؟ قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، نعم فعينيني، يعني كاتبت أهلها أي الذين هم يعني مالكون لها وهي رقيقة عندهم على 9 أواق في كل سنة تدفع وقية يعني 9 سنوات. فعائشة رضي الله عنها قالت أنا أعد لهم هذا المقدار الذي كاتبوك عليه وأدفعه لهم ويكون الولاء لي، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. ومعلوم أن الولاء لمن اعتق كما جاء في الحديث في هذا الحصر، إنما الولاء لمن اعتق. فالرسول عليه السلام قال اشترطي لهم الولاء، يعني وجوده مثل عدمه، هذا وجوده مثل عدمه، هذا مثل يعني لو أن امرأة يعني أراد زوجها أن يتزوج عليها واشترطت يعني شرطا يعني لا قيمة له، فقالت بشرط أنها ما ترث فإن هذا شرط باطل، الزواج صحيح وشرط باطل. فهذا يعني اشترطوا أن يكون الولاء لهم، وهم ليسوا المنعمين، وإنما المنعم هو من تولى العتق، من تولى العتق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اشترطي، يعني وجوده مثل عدمه، يعني كون تشترطين أو لا تشترطين هذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إذا إذا إذا اشترط. فكل شرط ليس في كتاب الله يعني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وإن كان من الشرط. ولو كانت الشروط كثيرة في متعددة، وهذا مبالغة في أنه يعني لو كان هذا المقدار سواء شرطا واحدا أو اثنين أو أكثر ولو كان 100 شرط يدل على أن هذا شيء باطل وأنه غير ساب وأنه لا يجوز أن يشترط، وإنما النعمة للمعتق الذي حصلت منه النعمة هو الذي يحصل في الولاء، ولا يكون الولاء لمن أخذ النقود وأخذ القيمة ثم يأخذ معها الولاء فيما بعد، هو شرط ليس في كتاب الله. قال إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يعني أخبرها بأن الحكم هو أنه للمعتق، ثم إنه خطب الناس حتى يعرف جميعا يعرف الناس جميعا هذا الحكم، قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الجملة أوردها البخاري الحديث في باب سابق بشراء النساء من الرجال، وهو شراء النساء من الرجال من أجل هذه الجملة. وهناك قال أناس يشترطون شروط, وهنا نص على الرجال فقال ما بال رجال يشترطون شروطا في كتاب الله. يعني فهورد الحديث هذا الحديث الطويل فيما سبق من أجل هذه الجملة, وعبر فيها بأناس. وهنا جاء التنصيص على ذكر الرجال وأن المرأة تشتري من الرجال, كما حصل أن بريرة أن عائشة اشترت بريرة من أهلها وذكر أنهم رجال, ما بال رجال يشترون, يعني معناه أن امرأة اشترت من رجال. وقد عرفنا أن ذلك إنما يكون على وجه فيه الحشمة وفيه البعد عن أي ريبة, وأن بيع شراء النساء مع الرجال على وجه فيه محذور, وكذلك اختلاطهن بالرجال يعني أن ذلك غير سائغ. فلا يجوز النساء أن يبعن مع الرجال, وإنما إذا أردن يبعن يبعن وهن منفردات عن رجال, لهن أسواق خاصة بهن, ولا يبعن مع الرجال في مكان واحد أو متجاورين. والنساء يعني يتحدثن وقد يكون سافرات, كل ذلك غير سائغ, لا أن يكون سافرات ولا أن غير ولا أن يكون أيضا غير سافرات ولكنها مختلطة بالرجال. وإذا حصل الجمع بين الاختلاط وبين السفور فشر على شر وبلاء على بلاء. ما بال رجال ليس كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن يعني كان كل ما كان كل ما حصل ما كان من شرط, يعني ما وجد من شرط, يعني وكان هذه تامة, يعني ما وجد من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. وشرط الله أوثق, إنما الولاء لمن أعتق. نعم, يعني ما جاء يعني من الشروط التي يعني ثابتة واللازمة والتي لا يجوز خلافها فهذا هو الأوثق وهو الذي يؤخذ به, والولاء لمن أعتق, وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء محصور بمن أعتق, هذا هو الذي يكون له الولاء لأنه صاحب النعمة وهو الذي يستفيد من آثارها, ولا يستفيد من آثار النعمة من لا علاقة له بها, أخذ نقوده وأخذ الثمن ويريد أن يصير له ولاء بعد الموت يرث, يعني هذا الذي أعتق والمعتق ليس هو وإنما غيره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها, فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا مثل الذي قبله, يعني لا يمنعك هذا الشرط, اشترطي والولاء لمن أعتق, وهم ليسوا معتقين فإذا ليس لهم ولاء, وهم ليسوا معتقين فليس لهم ولاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. باب بيع التمر بالتمر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق, شفاكم الله وعافاكم, نفعنا الله ما سمعنا, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.